تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وروى ابن جرير في تفسيره والبزار في مسنده من حديث محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ ولا تخدش لحما ولا تكسر عظما فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر قال فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة قال ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه من كل يوم وليلة عمل صالح قال نعم قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالى وهو سقيم سورة الصافات الآية 145. هذا لفظ ابن جرير إسنادا ومثنا. ثم قال البزار لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد كذا قال. وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي وهب حدثنا عمي حدثنا أبو صخر أن يزيد الرقاشية حدثه قال سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يونس النبي عليه السلام حين بدأ له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأقبلت الدعوة تحن بالعرش فقالت الملائكة يا ربي صوت ضعيف معروف في بلاد غريبة فقال أما تعرفون ذاك قالوا يا ربي ومن هو قال عبد يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة قال نعم قالوا يا ربي أولا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه من البلاء قال بلى فأمر الحوت فطرحه في العراء ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به زاد ابن أبي حاتم قال أبو صخر حميد بن زياد فأخبرني ابن قصيت وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول طرح بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة قلنا يا أبا هريرة وما اليقطينة قال شجرة الدباء قال أبو هريرة وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض أو قال هشاش الأرض قال فتنفشخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتا في شعره فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله لولا الله ألفي ضاحيا وهذا غريب أيضا من هذا الوجه ويزيد الرقاشي ضعيف ولكن يتقوى بحديث أبي هريرة المتقدم كما يتقوى ذاك بهذا والله أعلم. وقد قال الله تعالى فنبذناه سورة الصافات الآية 145 أي ألقيناه بالعراء وهو المكان القفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار بل هو عار منها وهو سقيم سورة الصافات الآية 145 أي ضعيف البدن قال ابن مسعود كهيئة الفرخ ليس عليه ريش وقال ابن عباس والسدي وابن زيد كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس ليس عليه شيء وأنبتنا عليه شجرة من يقطين سورة الصفات الآية 146 قال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهلال بن يسف وعبد الله بن طاووس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغير واحد هو القرع قال بعض العلماء في إنبات القرع عليه حكم جمة منها أن ورقه في غاية النعومة وكثير وظليل ولا يقربه ذباب ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نيئا ومطبوخا وبقشره وببزره أيضا وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك وتقدم كلام أبي هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ترضعه لبنها وترعى في البرية وتأتيه بكرة وعشية وهذا من رحمة الله به ونعمته عليه وإحسانه إليه ولهذا قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم سورة الأنبياء الآية 88 أي الكرب والضيق الذي كان فيه وكذلك ننجي المؤمنين سورة الأنبياء الآية 88 أي وهذا صنيعنا بكل مؤمن دعانا واستجار بنا قال ابن جرير حدثني عمران بن بكار الكلاعي حدثنا يحيى بن صالح